الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. توقفنا مع قول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في خاطرة أولها: رأيت كثيرا من الخلق وعالما من العلماء لا ينتهون عن البحث عن أصول الأشياء التي أمروا بعلم جلها من غير بحث عن حقائقها كالروح. وقد عنونا أو بوب المحقق هذه الخاطرة بعنوان: فصل أصول الأشياء. كأن الكلام يدور حول بحث العقل الإنساني في حقائق وأصول كل الأشياء. وقبل أن نشرع في هذه الخاطرة فينبغي أن تعلم أن أصول الأشياء أقسام، منهم أو من هذه الأصول قسم أمرنا الله عز وجل بالبحث عنه، فلينظر الإنسان مما خلق. إذن ينبغي أن تعلم أصلك لتعلم حقيقتك، ومنها تستدل على أهدافك. وهناك أصول منع الله عز وجل العقل البشري لعجزه عن إدراكها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالتفكر في ذات الله عز وجل طريق لا امتداد له ولا وصول فيه إلى بلغة ولا إلى نهاية، فهذا ممنوع على العقل البشري صيانة للعقل لا أكثر من ذلك. وهناك أمور يختلف الناس في إدراكها، فالبعض يصل فيها إلى حيز وينقطع، والبعض يصل فيها إلى نهاية مضمونة ولا دليل على ما وصل إليه أنه الحقيقة. إذن أنواع الأشياء مختلفة وأصول هذه الأشياء مختلفة، والعقل لا يستطيع أن يتعامل مع كل الأشياء بدرجة واحدة. حين نفهم ذلك نشرع في قوله رحمه الله تبارك وتعالى: رأيت كثيرا من الخلق وعالما من العلماء. كثيرا من الخلق وعالما، إذن يراد بالخلق عامة الناس أو من لم يبلغ درجة العلم العالية فيطلق عليه لفظ العالم. رأيت كثيرا من الخلق وعالما من العلماء لا ينتهون عن البحث عن أصول الأشياء التي أمروا بعلم جلها من غير بحث عن حقائقها. يعني الله تبارك وتعالى لما قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذن يكفيك في هذا امتثالا لأمر الله عز وجل وصيانة لعقلك وصيانة لعمرك. ربما إنسان لا سيما الذين يعني يتسمون بما يسمى الفكر البشري أو الفكر الإسلامي أو الإنساني، المفكرين وهكذا، هذا ربما يقضي متفكرا في مسألة واحدة شهورا بل سنين. فمثل هذه الأمور لا نهاية لها ولن يصل فيها إلى شيء، فحث ربنا أن ننتهي عن التوغل في ذلك صيانة لنا، صيانة للعقول حتى لا تطيش، وصيانة للعمر حتى لا يضيع هباء. واضح؟ قال: لا ينتهون عن البحث عن أصول الأشياء التي أمروا بعلم جلها. يعني أنت أمرت في هذه الأشياء بأن تعلم أمور مجملة، لكن لا يلزم أن تصل فيها إلى كل معرفة، يعني بعض المعارف هذه ليست موجودة للبشر أصلا ولا متاحة. قال: من غير بحث عن حقائقها، يعني لم نؤمر بأن نبحث عن حقائقها. قال: كالروح مثلا، فالله تعالى سترها بقوله: قل الروح من أمر ربي، فلم يقنعوا وأخذوا يبحثون عن ماهيتها ولا يقعون بشيء ولا يثبت لأحد منهم برهان على ما يدعيه. وكذلك العقل فإنه موجود بلا شك، كما أن الروح موجودة بلا شك، كلاهما يعرف بآثاره لا بحقيقة ذاته. يعني كما أن الله عز وجل بيّن أن الروح مستورة أو مستور علمها عن البشر، والمقصود بعلمها ليس بإثبات وجودها، فنحن نعلم وجود الروح بالنظر إلى الحي والميت في أن واحد. إذا أردت أن تعرف هل الروح موجودة ولا لا، انظر لإنسان حي وبجواره إنسان ميت وأنت تعلم ما هي الروح وأين الروح، لكنك تعلمها بآثارها، أثرها كلما دبت في الجسد أحيت وحركت، صح؟ لكن إذا انقطعت عن ذلك خمد وبدأ يبلى. من أول ما تنزع الروح يبدأ الجسد يبلى حتى ينتهي ويفنى. إذا نحن نعلم أن الروح موجودة، لكن لا يلزم أن ندرس حقيقتها وأصلها. هل والآن هذا يدرس الآن مناهج في البحث، وهباء منثور، لا يستطيعون أن يقيموا حجة واحدة ثابتة على ما يدعون. البعض يقول الروح عبارة عن إشارات كهربائية زي كهرباء كده في الجسم، الكهرباء دي خاصة إذا انقطعت شدينا الفيشة مات الإنسان، تمام؟ واحد يقول لا لا، دي مش ماهيش، دي موجات، موجات كهرومغناطيسية. لا، التاني يقول لك لا، دي أمور عليا، ذبذبات وهكذا. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم أدلة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنما ألم يكن يكفي هؤلاء أن يثبتوا وجود الشيء بأثاره، تمام؟ إنه موجود، لكن لا ينبغي عليهم ولا لهم أن يخوضوا ويتلفوا أعمارهم في أمور حينما يصلوا إلى قول فيها لا يستطيعون أن يقدموا عليه دليلا. واضح؟ كذلك كالروح العقل، العقل إذا أردت أن تستدل على وجوده فانظر إلى عاقل وإلى مجنون، وأنت تعلم أن العقل موجود، صحيح؟ لكن ما هو العقل؟ وأين العقل؟ هل محل القلب ولا محل الدماغ؟ هل العقل عبارة عن خلايا في المخ، ولا العقل عبارة عن عدة أجهزة أو أنسجة أو أجهزة في القلب، جزء من القلب على جزء من الدماغ، في جزء من المخ في الدماغ على خلايا معينة، المجموعة العمل دي كلها هي اللي بتعمل العقل؟ الله أعلم، لكنه موجود، وأنت لست مكلفا بأن تصل إلى غوره فتصل إلى نهاية في دراسة حقيقته، لست مكلف بذلك. إنما يكفيك من هذه الأمور أن تثبت وجودها وتعمل بمقتضى هذا الوجود وانتهى الأمر. لا تفني عمرك فيما لا ينبغي. وأحيانا الشيطان يلبس على بعض الناس أنك لو اكتشفت السر هذا اسمك سيخلد في التاريخ، وهذه الحقائق لو أنها مهمة لكشفها الله لنا. يعني أليس أولى الناس بمعرفة هذه الحقائق هم الأنبياء والرسل؟ لماذا؟ لأن هذه حقائق البشر، وهؤلاء يتعاملون مع أرواح وعقول، فهم أولى الناس بمعرفة طبيعة هذه الأرواح وهذه العقول، صحيح؟ فلما خفي عنهم علمها كنا في الخفاء أولى، صح ولا لا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء إعجاز، أعطاهم خرق العادة، فما بالنا بعلم العادة؟ يعني الروح هذه أمر طبيعي ولا خارق للعادة؟ طبيعي، ما نعرفوش، صحيح، لكن طبيعي. العقل طبيعي ولا خارق للعادة؟ طبيعي. ومع ذلك الله عز وجل أجرى لهم خوارق العادات. أليس من الأولى إن كان مهما أن يعلمهم طبائع العادات، الأمور العادية، العقل والروح إيهما؟ لكن لما لم يكن لذلك فائدة في دعوة الرسل ولا في دلالة الخلق على الحق تبارك وتعالى، علمنا أن هذا العلم لا يرجى من ورائه طائل، وأن العقل البشري مهما غاص لن يصل إلى حقيقة. واضح؟ قال: فإن قال قائل: فما السر في كتم هذه الأشياء؟ قلت: لأن النفس ما تزال تترقى من حالة إلى حالة، فلو اطلعت على هذه الأشياء لترقت إلى خالقها، فكان ستر ما دونه زيادة في تعظيمه، لأنه إذا كان بعض مخلوقاته يعلم جملة فهو أجل وأعلى. يعني هذه العلوم من علم الله عز وجل، لو أن كل علم أردت أن تعلمه فآتاك الله إياه سيصل الأمر بك أن يعلمك الله عز وجل علمه، فأنى لك بتعظيم خالقك، وأنى لك أن ترى أنك دونه إذا علمت علم الله، وهذا أصلا في التحقيق محال، لماذا؟ لأن الإنسان خلق على الحدود، على حدود وعلى قدر محدود وعلى عجز ونقص وقصور. ومع ذلك لو افترضنا أن كل ما تطلب علم شيء من علم الله علمك إياه حتى وصل الأمر بك إلى الإحاطة، وهذا محال لكن هذا تنزل، وصل بك الأمر إلى الإحاطة بعلم الله عز وجل، أن لك أن تعظم الله عز وجل يوما، وأنت تستشعر أن عندك من العلم مثل ما عند ربك من العلم. إذن أحيانا الله ينقصنا ليعلمنا أن نتهذب ونتوقف عند حدودنا القاصرة. لماذا؟ لأن هب أن الله علمك هذا العلم، الأصل أن تدين بالولاء لربك الذي علمك، لكن الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى عن الله في التعليم طغى وتجبر واستشعر إنما أوتيته على علم عندي، دي قدرة ذاتية أصلنا إمكانيات، تمام؟ فطغى ولم يعد منصاعا لأمر ربه. ولذلك من الأمور التي تثبت الإنسان على طريق الحق أن يعلم دائما أنه مفتقر تمام الافتقار إلى الواحد القهار. دائما هذه ما تغيب عن ذهنك، أنت مفتقر إلى الله عز وجل في النفس، في سريان الدم في الجسد، في دقة القلب، في الكلمة، في سماع الكلمة، في النظرة، أنت مفتقر إلى الله عز وجل في حركة ذرات جسدك، أنت مفتقر إلى الله تمام الافتقار من كل جانب. وإياك أن تظن أنك تصل في أي حال على أي مرحلة بالاستغناء. ومتى استشعر العبد الاستغناء فطغى أخذه الله بغته. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا في ذلك قارون، لما أعطاه الله المال كثرة حتى قيل أنه كان أغنى من فرعون. تخيل واحد في ملك فرعون الذي يقول ما علمت لكم من الله غيري، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، يعني مش بس الألوهية فيعبد، لا وكمان الخالق، يعني أنا السيد المطاع، هذا الأبعد التعس. قيل أن مال قارون كان أقوى وأكثر من مال فرعون، فأعطى الله عبدا من العباد. والله عز وجل إذا أراد أن يعطي أعجز العقول عن إدراك الأسباب والكم والكيف. أنت ما تفهم ليش، وكم نعلم من مساكين كانوا يعني يتقوتون يوما بيوم، ثم أراد الله أن يبتليهم فأعطاه. الآن تسمع عن مليارات من الدولارات، لا أقول من المصري حتى، كأن لمثل هؤلاء، يعني بعض القصة التي تذكر ولا تذكر بسوء، بعضهم صالحين وبعضهم استعمل المال في طاعة الله. يعني هذا الرجل اللي هو شركة توشيبا العربي، هذا الرجل يذكر بخير على ما أسمع، الرجل هذا فتح بيوت وأنفق في اليتامى والأرامل وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا الرجل كان ضعيف الحال جدا، يعني فتح أول ما فتح محل يصلح فيه يوم بيوم، قوت يوم بيوم، وصل الآن إمبراطورية صناعة. والرجل أنا سمعته يتكلم، الرجل بسيط وإنسان على فطرته طيب، يرى أن الذي ينفعه بين يدي الله عز وجل العمل الصالح، الصدقة، العطاء، وليس في صوتي على ما ظهر من الفيديو أو المقطع أن الرجل فيه استعلاء ولا يرى لنفسه شأن، سبحان الله. فالله عز وجل إذا أراد أن يعطي أحدا أعجز العقول عن إدراك هذا العطاء، سببا لأعطى وكما وكيفا. فأعطى قارون بلاء حتى يجعله للعالمين عبرة، ما كل مدة واحد يا رب أعطيني يا رب. طيب قبل أن تسأل ربك هذا السؤال انظر إلى الأمثلة التي جعلناها للعالمين آية، فتقرأ قصة قارون، ثم بعدما تقرأ بتتدبر بحكمة سل، لكن أمامك العبرة، ثم بعد ذلك سل. قارون أعطاه الله عز وجل، حتى وسع عليه بصورة لا تعهد، يعني لم يعلم قبله ولا بعده مالا مثل هذا المال، واضح؟ ثم خرج على قومه في زينته. إذا الرجل صار يتكبر على الناس ويكسر قلوب الفقراء، وكان يقول إنما أوتيته على علم عندي، فلا يرى أن هذا محض فضل من الله، بل يرى أنه لمزية خاصة. فلما طغى وتكبر ما الذي حدث؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعلم أنك مع العجز والقصور ينبغي أن ترى ربك سبحانه وتعالى على طول الطريق أنك مفتقر إليه، عجزك سر نجاتك إذا وعيت ذلك. لماذا؟ دايما ناقصني كذا أقول يا رب، هذه عبادة، دايما كذا يا رب، تعبت يا رب، افتقرت يا رب، احتجت يا رب، فلان قهرني يا رب، فهذه الصلة تنجيك. تخيل أنك لست كذلك، عافاك الله، الأبعد ليس كذلك، وهو يرى في نفسه سلطانا وسطوة وقهرا ومالا وصحة، أن لمثل ذلك أن يقول يا رب. ولذلك في هذا يعلمنا أن نقصنا في العلم يجعلنا مفتقرين إلى الله عز وجل، منكسرين إذ لا ألا. لماذا؟ لأن نعلم حدودنا مع الله، عندنا قصور، نحن لم نصل لذرة من علم الله، فنتوقف عند ذلك. فربما يكون ذلك من حكم أن الله أخفى علينا العلم بالروح بحقيقة الروح أو العلم بحقيقة العقل. قال: فإن قال قائل فما السر في كتم هذه الأشياء؟ قلت: لأن النفس ما تزال تترقى من حالة إلى حالة، فلو اطلعت على هذه الأشياء لترقت إلى خالقها، فكان ستر ما دونه زيادة في تعظيمه، لأنه إذا كان بعض مخلوقاته يعلم جملة من العلم فهو أجل وأعلى. مهما حصلت لابد تأتي إلى حدود العجز. ولذلك هذا الباب رائع إذا تدبرته. يعني الأئمة الأجلاء كانوا إذا وصلوا في مسألة إلى حدود العجز ذهبوا يفتقرون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والخلوة والانقطاع، وربما يصل الأمر إلى البكاء. ولذلك ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر ذلك تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله، أنه كان كثيرا ما يتخفى عن الناس، وكان كثيرا ما يذهب فيصلي في المساجد المهجورة التي ليس فيها أحد، وكان يكثر من الخلوة بالله عز وجل، وإذا تعسرت عليه مسألة كان يجأر إلى الله عز وجل ويقول: يا معلم داود علمني. ولا يزال على ذلك الحال حتى يفتح الله عز وجل عليه. انظر، باب العجز باب قرب. أم تعلم أنك عاجز مقصر؟ مهما أوتيت من العلم فأنت جاهل، مهما أوتيت من القوة فأنت ضعيف، مهما أوتيت من المال فأنت فقير، مهما أوتيت من الصحة فأنت عليل. فإذا تراءت عينك لهذه الحقائق استقمت بين يدي ربك تبارك وتعالى. قال: ولو قال قائل ما الصواعق وما البرق وما الزلازل؟ قلنا: شيء مزعج ويكفي، لكن الآن ابتلينا بنوع زائد من العلم، هذه إشارات وتفريغ للشحنة الكهربائية وكذا وكذا. طيب عندي سؤال، أترى لو أن الله أطلعنا على حقائق بعض الأمور هل هذا شر؟ لا، ليس كذلك. يعني إدراكنا لحقيقة الرعد والبرق وهذه الأمور، ثم الاستعداد لمجابهة ذلك بنجاة العبد من شر ذلك إن حدث، هل هذا شر؟ لا، بل هو خير، وهو من علم الله ومن فضل الله عز وجل، واضح؟ لكن لما لم يكن لديهم هذه الإمكانية كانوا يكفيهم أنهم يرون الأمر بظاهره ويتعاملون على هذا الظاهر، فإذا قيل ما الصواعق وما البرق وما الرعد، قلنا شيء مزعج، شيء أول ما نسمعه نرتعد وانتهى الأمر، ولا يحتاج في ذلك أن يضع خطة للتحليل العلمي ولا لكذا ولا كذا، وبهذا ينجو بين يدي الله. فإن فتح الله عز وجل على بعض خلقه بعلم نفع الناس فلا بأس، فليشمر من عنده جد واجتهاد في تعلم هذا العلم والاستعداد وتنبيه الناس. أما أنهم في زمانهم لم يكن هذا العلم فتح، فكان يكفيهم الأخذ بالظواهر والالتفات إلى الأمور الأهم، إلى العبودية المباشرة. قال: والسر في ستر هذا أنه لو كشفت حقائقه خف مقدار تعظيمه. يعني بعض الأمور فعلا، وهذا خلل، بعض الأمور يفضل الإنسان أو يظل الإنسان خائفا منها، منزعجا، أسيرا لها. حتى الآن يسمون بعض الأمور اللي هي من قدر الله، يقولون غضب الطبيعة. طبعا هذا تعبير خاطئ، تمام، غضب الطبيعة، فيعتبرون هذا نوع من أنواع أن الطبيعة ترتقب منهم ويهابون ذلك. لكن لما بدأ أناس يكتشفون أسرار الزلازل والبراكين والصواعق ويحللوا تحليل علمي، أولى بهم أن يزدادوا خوفا من ربهم الذي خلق ذلك بمنظومة علمية دقيقة بحكمته وبقدرته. لا، لكنهم صرفهم العلم إلى تهوين ذلك، بل منهم من يقول نحن في طور أن نصنع مثل ذلك، فتجرأوا على الله عز وجل. وما زادهم العلم تواضعا وإخباتا وتعظيما للقدرة الإلهية، بل زادهم العلم جرأة على الله عز وجل. قال: ومن تلمح هذا الفصل علم أنه فصل عزيز، فإذا ثبت هذا في المخلوقات فالخالق أجل وأحلى، فينبغي أن يوقف في إثباته على دليل وجوده. يعني إذا تعلمنا هذه القاعدة من خلال أننا قاصرون عاجزون في معرفة حقائق الأشياء المخلوقة، فتوقفنا في البحث عن ذات الإله أولى. لماذا؟ لأن حتى المخلوقات من الممكن أن يفتح الله عز وجل لنا بابا من العلم فندرك الحقائق في يوم من الأيام، أما الخالق فمحال. فأولى بنا ألا نبذل أعمارنا في البحث عن ذلك، فإذا ما حدث ذلك وتوهم البعض أنه وصل إلى حقيقة الإله هون من أمر الله تبارك وتعالى وتجرأ على ربه. وهذا حدث بالفعل لما ادعوا أنه ليس هناك إله بل الطبيعة هي، فتجرأوا على الله بمزاعم أنها أمور طبيعية عادي، كما كان في الاتحاد السوفيتي لما كان شيوعي وكان ينكر وجود الله تبارك وتعالى. وكذلك، وهذه يعني تفصيلة مهمة جدا جدا جدا، من يشاهد الأفلام التي تتعلق بالميتافيزيقا أو الميثولوجيا، مقصود بها اللي هي قصص اليونان القديم عن الآلهة، تمام، زعمهم بقصص روائية وأدبية عن الآلهة، وهيركليز وزيوس وهذه الأسماء الآلهة عندهم، الذي يكثر من سماع ذلك ويشاهده الآن، بتعمل كرتون، بتعمل أفلام، يفسد على نفسه صورة الإله في ذهنه. ليه؟ لأن أول ما يقولوا الله يبدأ الذهن يرسم. طيب هو الله في القرآن غيرهم، يعني شتان شتان، لكن لما ديك تتكلم عن أن الله عز وجل يسخر السحاب بالمطر، الذهن ممكن يستدعي صورة إله المطر عندهم وترسم أن ده الله سبحانه وتعالى في وقتها من غير ما تنطق بذلك، لأن من نطق بذلك كفر، لكن الذهن فسد في تصوراته. لماذا؟ يعني صار يتصور الله ويرسمه صور. ومن إجلال الله عز وجل أن العقل يعجز عن تصويره أصلا. ليه؟ لأنه أعظم من أن يصوره العقل البشري. لكن هؤلاء أفسدوا علينا عقيدتنا، أفسدوا علينا تصوراتنا. كانت يعني بالأمس دون هذا الصخب بالكرتون والأفلام والمقاطع والحاجات، كان المسلمون على فطرتهم وبراءتهم، ولذلك الإنسان إذا ضل في علم الكلام كان يتندم في آخر عمره ويقول أموت على دين العجائز، يعني جدتي وجدتك اللي هو الدين الفطرة، فيش في تكلف بقى وفلسفة ومنطق، لا لا، على اللي ورد عن النبي بس وخلاص، اللي في القرآن والسنة وخلاص، على ظاهري على ما هو، فينجو بذلك ويتألم إنه أمضى عمره في علم الكلام والفلسفة والمنطق إنه ما أفاده شيئا. لكن لماذا يتندم؟ لأن بعضهم لا يستطيع أن يعود لدين العجائز، ذهنه فسد تصوره، بقى عنده تصورات عن الله عز وجل مشوهة بسبب كثرة القراءة في هذا وهذا، يفترض هذا، ولو أنه له يد إذن هو يشابه المخلوقات، إذن لا، محال أن يكون له يد، ولو أنه كذا يبقى كذا، إذن هو يتبعض، محال أن يكون كذا، فننفي الصفة. فصار الإلزامات هذه شوهت أن الصحابة كانوا يتلقوا هذا، يد الله فوق أيديهم، خلاص له يد كما شاء كما يعلم، الكيف مجهول، ما نعلم الكيف، إنما قال له يد كما قال، أمرها كما جاءت، ولذلك سلموا. أما نحن في هذه العصور تشويش من كل جانب، من داخل الأمة ومن خارج الأمة، من الملل والنحل، ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، هذا كيف نتصوره أصلا؟ فإذا حاولت أن تتصور ربما علق بذهنك تشويش فسد التصور. فأولى بك أن تنزه الله عز وجل، أن تخوض في ذاته، ده أمر لا يدرك، ثم تنقي وتحصن ذهنك من أن تدخل إليه شوائب تفسد عليك التعلق بالألفاظ الربانية، الله الرحمن ذا القدرة، الذي يسخر السحاب والذي يسخر البحار، الآن هم عندهم في كل عمل إله خاص بي، إله البحر وإله المطر وإله إله سبحان الله. فإذا أراد الإنسان يفزع إلى الله عز وجل بقدرته في كذا، الذهن الفاسد يتصور صورة إله وثني من هؤلاء أو من هذه الآلهة. قال: فينبغي أن يوقف في إثباته على دليل وجوده، ثم يستدل على جواز بعثه رسله، ثم تتلقى أوصافه من كتبه ورسله، ولا يزاد على ذلك. إيه رأيكم في الخطة، خطة النجاة هذه؟ إن تستدل على وجود الله بالأدلة العقلية النقلية، عقلية ونقلية، واضح؟ بإيه؟ أنت لا تصل إلى حقيقة ذاته، إذن يكفيك أن تستدل على وجوده بثمرته، زي الروح وزي العقل، بثمرته، صح؟ تصور كون من غير إله، خالق مالك مدبر، وتصور هذا الكون، الكون الآخر هل يكون موجودا أصلا؟ لا، عدم. إذن هذا الكون موجود ومستقر وثابت، وإذن له إله خالق، وهذا الخالق يتصف بالعلم وبالحكمة وبالإرادة وبالقدرة، هذه الصفات من العقل. لماذا؟ لأن الإله ده لو لم يكن قادرا ما قدر على ذلك، ولم يكن حكيما ما وضع كل شيء في موضعه، ولم يكن حكيما، لم يكن عالما لم يكن حكيما، يعني لو لم يكن عليما بكل شيء لم يكن حكيما فيضع الشيء في موضعه، ولو كان ميتا لكان عدما، إذن هو حي وقدير، وليس له مكره، إذن هو مريد، أراد هذا ففعله وأراد هذا ففعل. هذه الصفات العقل يثبتها لله وجوبا دون رسل. فإذا استدللت على وجود الله عز وجل بالأدلة العقلية أثبتت وجود الله، تنتقل بعد ذلك أن تستدل بسبب إثباتك لأنه حكيم يضع الشيء في موضعه، أن من لوازم حكمته أن يرسل للخلق الذين خلقهم رسلا تدلهم عليه. كيف يدلنا عليه؟ كيف يعلمنا الهدف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لا بد من رسل تأخذ العلم من الله ثم تعلمه للناس حتى يعلموا لماذا خلقوا ولأي هدف خلقوا وكيف يحيوا حياته، واضح؟ فاستدللت على وجود الله واستدللت على إرسال الرسل، بعد ما تثبت إرسال الرسل خذ ما أتتك به الرسل فاعمل به تنجو وتسلم وانتهى الأمر. إذا أردت أكثر من ذلك وأعمق من ذلك ربما ضللت. واضح؟ قال ولقد بحث خلق كثير عن صفاته بآرائهم فعاد وبال ذلك عليهم. بآرائهم يعني بعقولهم المجردة عن الوحي. وإذا قلنا إنه موجود وعلمنا من كلامه أنه سميع بصير حي قادر كفانا هذا في صفاته ولا نأخذ في شيء آخر. يعني أنت يكفيك من عدد الصفات التي ثبتت عن الله تبارك وتعالى أن تثبتها كما جاءت، لست ملزما بالخوض في تفاصيل الصفات ولا تأويل الصفات ولا اعتبار مجاز وغير مجاز ولا اعتبار مراد وغير مراد، طالما قاله الله أثبته كما قاله الله تنجو. فإذا سئلت يوم القيامة فقال لك الله عز وجل لما وصفتني بكذا، قلت يا رب وصفتك بما وصفت به نفسك، أليس هذا دليل براءة بين يدي الله؟ أما الآخر الذي نفى عن الله ما أثبته لنفسه إذا وقف بين يدي ربه فقال الله عز وجل ألم أثبت لنفسي كذا فلما نفيته، فما إجابته؟ تفكرت بعقلي فوجدت أن الدلائل الفلسفية اللي تعلمناها من فلاسفة اليونان الكفار تقول كذا وكذا، هل هذه حجة وهل هذا عذر بين يدي الله؟ قال وكذلك نقول متكلم والقرآن كلامه ولا نتكلف ما فوق ذلك. ولم يقل السلف تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، ولا قالوا استوى على العرش بذاته، ولا قالوا ينزل بذاته، بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة. قالوا استوى على العرش، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا ينجيك، هذه مقالة السلف، ما كانوا يتطلبون ولا يتكلفون أكثر من ذلك. قال وهذه كلمات كالمثال، يعني كل قاعدة من هذه أو كل كلمة من هذه مثال للقاعدة ألا تطلق عقلك فيما لا فائدة فيه ولا فائدة من ورائه ولا وصول لمنتهى، طالما حجبه الله عنك تسلم وتغنم. قال وهذه الأمثلة التي ذكرناها كلمات كالمثال فقص عليها جميع الصفات، يعني تكلمنا على وجودي وتكلمنا على السمع والبصر وتكلمنا على الاستواء وتكلمنا على الكلام، قص بقية الصفات على هذا الذي تكلمنا عليه، أثبته كما جاء دون الخوض في تفاصيل. قال فقس عليها جميع الصفات تفز سليما من تعطيل ومتخلصا من تشبيه. ثم إلى ها هنا انتهت هذه الخاطرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم خواطر هذا الإمام العلم علينا وأن ينفعنا بها وأن يجزينا عليها في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا.